الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أما غير الله سبحانه وتعالى وغير رسوله فطاعته مقيدة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأطلق الطاعة لله وأطلق الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأما أولو الأمر فقال: وأولي الأمر منكم. فأفاد أن طاعة ولاة الأمور سواء قلنا العلماء أو الأمراء أن طاعتهم ليست على الإطلاق، وطاعة الأمراء والعلماء على الإطلاق مما ينافي التوحيد، إما أن ينافيه من أصله ويكون من أطاعهم خارج من دائرة التوحيد، وإما أن يكون منافيا لكمال التوحيد الواجب. وذلك أن طاعة العلماء والأمراء تنقسم إلى أقسام. القسم الأول طاعتهم فيما أمر المسلم بأن يطيعهم فيه، كان يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر، فطاعتهم هنا من الدين وطاعتهم هنا عبادة. القسم الثاني، أولا القسم الأول أن يأمرون بطاعة الله ورسوله، القسم الثاني أن يأمرون بما يخالف أمر الله ورسوله، القسم الثالث أن يأمرون بما ليس فيه طاعة ولا مخالفة كالمباحات. أما القسم الأول فيطاعون من جهتين، من جهة أن أمرهم طاعة الله عز وجل، ومن جهة أن الله أمرنا سبحانه وتعالى بطاعتهم. وأما القسم الثاني فلا طاعة لهم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن أطاعهم في معصية الله عز وجل فهذا الذي نافى أو هذا الذي وقع فيما ينافي التوحيد، إما من أصله وإما من كمال كما سيأتي. أما المباحات، إذا أمر المباح وأمر ما ليس في طاعة لله ولا معصية له، فهذا الذي وقع في خلاف بعد اتفاقهم على استحباب طاعتهم في ذلك، وإنما الخلاف هل يجب طاعتهم في ذلك أو لا على قولين أهل العلم. أما إذا كان أمرهم ما فيه منفعة للمسلمين وصلاح أحوال الناس فإن طاعتهم تكون واجبة لعموم المنفعة، أما إذا لم يكن فيه منفعة عامة وإنما مباح محض يتعلق بالشخص، فمن أهل من أوجبه لعموم قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، وهذا قول الجمهور، ومنهم من منع وقال إنما هو على الاستحباب ولا يكون أمره على الوجوب، لأنه إذا أمر بشيء فأوجبه كان ذلك مشابهة لتشريع الله عز وجل أن يصبح المباح واجبا. ولكن نقول أنه إذا أمر مباح وفي مصلحة للأمة فإن طاعته واجبة، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة وإنما يتعلق بذاته فإن طاعته تكون أيضا دائرة في الاستحباب، وقد يقال في الوجوب، لكن أقرب الله أعلم أن تكون على الاستحباب. القسم الرابع الذي هو القسم الثاني وهو الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى في من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وهذا القسم هو الذي لأجله عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب. فما حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال؟ مر بنا أن تحليل الحلال أمر واجب، وتحريم الحرام أيضا أمر واجب بالإجماع، وأن تحريم الحلال محرم بالإجماع، وأيضا تحريم الحلال أيضا محرم بالإجماع، وتحريم الحلال محرم بالإجماع، أما تحريم الحرام فهو محرم أيضا بالإجماع. إذن إن تحليل الحلال هذا واجب، وتحريم الحرام هذا واجب، وتحريم الحلال هذا محرم، وتحليل الحرام هذا محرم، هي أربعة أقسام. فإذا أطاعهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام نقول المطيع ينقسم إلى قسمين، المطيع ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا، أن يكون المطيع عالم، وذلك أن يطيعه فيما حرم الله عز وجل مع علمه أن هذا الأمر محرم، أن هذا الأمر محرم. وهنا نقول طاعة العالم في هذه الحالة تنقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول أن يطيعه عالم بالتحريم ويرى أن هذا العالم أو هذا الأمير له حق التحريم، له حق التحريم، أي إذا قال هذا حرام فإنه يكون حرام ولو كان حلالا، ويرى له حق التشريع، وهذا شرك في توحيد الألوهية وفي توحيد ما يسمى أيضا في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لأن الله هو الحاكم وحده سبحانه وتعالى والحكم له وحده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا العالم الذي اعتقد أن هذا العالم أو هذا الأمير يستطيع أن يحرم الحلال أو يحلل الحرام مع علمه وأنه له حق ذلك يكون قد وقع في الشرك الأكبر، ويكون هذا ناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام. القسم الثاني لمن أطاع وهو عالم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، أن يعلم أن هذا حرام ولكنه أطاعه في تحليله، أطاعه في تحليله مداهنة له ومداراة له ومحبة له وطمعا في رئاسة أو مال، فهنا نقول أن حكمه بحسب ما أطاعه فيه، بحسب ما أطاعه فيه. إذا أطاعه في أمر يكفر المطيع به كفر، مثال ذلك أمره أن يذبح لغير الله عز وجل فأطاعه مع علم أن هذا الأمر محرم وشرك وأن هذا المطاع ليس له حق التحليل والتحريم، ولكن محبة له ومداراة له أطاعه، نقول بهذه الطاعة كفرت من جهة فعلك، كفرت من جهة الفعل وأشركت بالله من جهة الفعل، لأن طاعته هنا تكون شركا أكبر، تكون كفرا أكبر يخرج من دائرة الإسلام. فضابط الطاعة التي يكفر بفعلها وإن لم يعتقد أنه ليس له حق التشريع بحسب نوع الطاعة، فإن أطاعه فيما هو كفر أو شرك كانت طاعته مخرجة من دائرة الإسلام. واضح؟ الحالة الثانية أن أطاعه فيما هو دون ذلك، أطاعه في محرم، في كبيرة من كبائر الذنوب، مثلا أطاعه أن يقتل، أمره أن يقتل رجلا فأطاعه في قتله، نقول هذه كبيرة من كبائر الذنوب وطاعتك له أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك ما لم تعتقد أن له حق التحليل والتحريم أو أنه يملك أن يشرع لك قتل الناس وإزهاق أرواحهم، فإذا اعتقدت ذلك كفرت من جهة الاعتقاد، وإذا لم تعتقد ذلك كنت واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. إذن ما هو الفرق لا بين الأول والثاني؟ الأول أطاعه فيما هو كفر وشرك فكفر من جهة فعله، من جهة شركه. الثانية لم يكفر لأنه أطاعه في كبيرة من كبائر الذنوب. وأوضح ذلك، لو أن عالما أو أميرا أمر شخص من الناس أن يشرب الخمر وقال هي لك حلال، واضح؟ فأطاعه في هذا الشرب. يكفر متى؟ في حالة واحدة، الخمر. متى يكفر؟ إذا اعتقد أن له حق التشريع وأن بتحليله الخمر حلت، نقول كفر من جهة اعتقاده. لكن لو أطاعه وهو يقول أن هذا الخمر حرام وأن هذا العالم أو الأمير ليس له حق التحريم، نقول وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، في كبيرة من كبائر الذنوب، وهو واقع في جرم عظيم يستحق به العذاب والعقاب من الله عز وجل. الحالة الثانية لو أمره أن يسجد لصنم صنم وأمره أن يسجد له، له حالتان: الحالة الأولى أن يرى بأمره أن هذا جائز، يكون كفر من جهة، من كم جهة كفر؟ من جهتين، جهة الاعتقاد وجهة الفعل، فهو أشرك بفعله وكفر باعتقاده، وكفر باعتقاده. أطاعه، أطاعه في السجود لصنم، لكن يقول لا يملك شيئا وليس له حق التشريع والتحريم، لكن لعظيم قدره عندي ولعلو منزلته عندي سأطيعه، نقول أشرك من جهة الفعل، أما الاعتقاد فلم يكفر. إذن هذه الحالة الثانية في طاعة، في حال العالم. ننتقل إلى القسم الثاني، إن الآن القسم العالم إما أن يعتقد أنه يملك التحريم فيكون كفرا باعتقاده، وإما أن لا يعتقد ذلك فيكفر إذا كان الفعل الذي أمره به شرك أو كفر، وإذا كان دون ذلك فإنه كبير من كبائر الذنوب. القسم الثاني إذا كان جاهلا، إذا كان المأمور جاهل لا يعلم أن هذا العالم أو الأمير يأمر بمعروف، يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف، أو أن الذي نهى عنه أنه حلال، أو الذي أحرمه أنه، أو الذي أباحه أنه محرم. مثلا عالم أباح لرجل جاهل الزنا، نقول هذا الجاهل له أحوال، له أحوال. الحالة الأولى بحسب النوع، بحسب المسألة التي يجهلها، بحسب المسألة التي عذر بجهله فيها. الحالة الثانية بحسب مكانه. الحالة الثالثة بحسب حاله. فإذا أمر، إذا كان أمره بالشرك بالله عز وجل، بالشرك أمره أن يذبح للأصنام وأن يطوف بالقبور ويدعو الأموات والأولياء وأباح له ذلك، فنقول هذا هو أصل التوحيد، هذا هو أصل التوحيد. فإن كان هذا الجاهل في هذه المسألة ناشئا بين المسلمين، ناشئا بين المسلمين وبلغه القرآن، فإن جهله ليس عذر له البتة، ويكون مشركا كافرا بالله عز وجل، ولا يعذر بجهله في هذه الحالة، ويكون جهله جهل تفريط وإعراض، جهل تفريط وإعراض. الحالة الثانية إذا كان جهله في مسألة دون أصل التوحيد، دون أصل التوحيد، فإذا أحل له الزنا، أحل له الزنا، فهنا ننظر في حال هذا الجاهل ومكانه، في حال هذا الجاهل ومكانه. فإن كان حاله حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام، الآن أسلم، فوقع من فوقع بين يدي ظالم وفاجر من علماء الضلال، فقال لك أن تزني والزنا لك حلال، ففعل ذلك على أنه حلال له، نقول هذا يعذر بجهله لكونه حديث عهد بإسلام. لو كان هذا الذي أحل له الزنا ناشئ بين المسلمين ويعيش بين المسلمين، نقول جهله هنا ليس بعذر. لماذا؟ لأنه جهل مفرط، جهل مفرط، وهذه المسألة مما يعلم من الدين بالضرورة، يعلم من الدين بالضرورة. فلو أن رجلا الآن خرج وأباح للناس شرب الخمر وأطاعه من أطاعه من أهل الإسلام، نقول كل من أطاعه معتقدا حل الخمر كفر بهذا الاعتقاد، بهذا الطاعة، كفر بهذا الاعتقاد الطاعة. أما إذا كان حديث عهد بإسلام فإنه يعذر. كذلك لو كان هذا الذي أطاعه الجاهل ناشئ في بادية بعيدة، ناشئ في بادية بعيدة، بعيد عن أرض الإسلام وبعيد عن أماكن العلم والتعلم، فهنا نقول يعذر بجهله ولا يعاقب ولا يلحقه ضرر ولا أذى، وإنما يعلم ويبين له وتقام عليه الحجة. إذا الجهل جهلان، جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. الجهل الذي يعذر به فيما دون أصل التوحيد إذا كان ناشيا في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام أو في مسائل خفية لا يعلمها إلا العلماء. فهنا نقول المقلد والمطيع للعالم في هذه المسائل الثلاث وهو على هذا الحال فإنه يعذر بجهله. أما إذا كان الجاهل في غير ما يعلم من الدين بالضرورة وهو أو من المسائل المشتهرة بين الناس ويعلمها الخاصة والعامة وأحل وأطاع العالم أو الأمير في تحليل الحرام وتحريم الحلال فإنه لا يعذر بجهله ويكون حكمه بحسب ما فصلنا في العالم. إن اعتقد أن له حق التحليل والتحريم كفر من جهة اعتقاده، وإن لم يعتقد ذلك فإنه يكون وقع في كبيرة من كبائر الذنوب بحسب التي أطاعها فيه. فإن أمر بحلق لحيته أو بشرب الدخان وما شابه ذلك نقول هذه معصية يعاقب عليها عند الله عز وجل. إن أمره بالزنا فهذا كبيرة ويحد على هذه الكبيرة. أمره بشرب الخمر كذلك. فإن أطاعه في تحليل الحلال الحرام أو تحريم الحلال وهو جاهل فإن جهله ليس بعذر له إلا فيما ذكرنا أن يكون حديث عهد بإسلام أو ناشئا في بادية بعيدة أو في مسائل لا يعلمها إلا الخاصة مثلا أتانا عامي وسأل عالما فأفتاه العالم بحل شيء وهذا العامي جاهل وهذه المسألة ما تخفى ولا يعلمه إلا الخاصة وأطاعه واعتقد حل هذا الشيء لأن هذا العالم أحله نقول عليه شيء نقول ليس عليه شيء أبدا ويعذر بجهله. فإذا أتاه من بين له التحريم وبين له الأدلة لزمه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إلى تحريمها. أما إذا كان جاهلا مقلدا وليس عنده الآلة أو الأهلية التي بها يستطيع أن يميز الحلال من الحرام وإنه مقلد للعلماء وهو ممن يعذر بتقليده فإن هذا لا يعاب ولا يذم خاصة أن أكثر الناس جهال بدين الله عز وجل خاصة إذا كانت المسألة مما يعذر المرء فيها بجهله كما ذكرت المسائل الخفية التي لا يعلمها إلا عامة الناس. أما شرائع الإسلام الظاهرة وأمور الإسلام الظاهرة فإنها تكون واضحة وبينة لعموم الناس، وقد تكون المسألة في بلد خفية في مكان آخر ظاهرة، فقد يكون الإسبال مثلا الإسبال إذا كان خيلاء وتكبرا وغرورا محرم بالاتفاق، فقد يكون عند قوم أنه لا يعلم أنه حرام وعند قوم هو معلوم أنه من المحرمات، فيختلف من مكان إلى مكان. فقد تكون المسألة ظاهرة في مكان خفية في مكان، فمن كانت خفية في مكانه عذر فيها بجهله، من كانت ظاهرة في مكان لم يعذر فيها بجهله، لأن جهله يكون عندئذ جهل تفريط، لأن الجهل أقسام: جهل يسمى بجهل التفريط، وجهل يسمى بجهل العجز، وجهل يسمى بجهل الإعراض، معرض ومفرط وعاجز، الذي يعذر منهم من كان عاجزا عن معرفة الحق مع طلبه وبحثه عنه لكنه عجز عن معرفته. إذن هذا الباب أن اعتقاد أن العلماء لهم حق التحليل والتحريم مما ينافي التوحيد من أصله لأنه نوع تشريك في طاعة الله عز وجل، والله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فوصلوا بأنهم شركاء في التشريع، ومن اعتقد أن أحدا له حق التشريع فقد جعله مع الله عز وجل شريكا في حكمه وحاكميته، وهو الحكم سبحانه وتعالى وله الحكم سبحانه وتعالى. ثم ذكر أدلة على هذا المعنى فقال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الأثر نقله شيخ الإسلام مقلدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من الفتاوى، ونقل ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى بهذا اللفظ. وهذا اللفظ التتبع لا يوجد في كتب السنة، ولا يعرف في كتب السنة، وإنما جاء معناه، جاء معناه من عند الإمام أحمد، عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، جاء من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن الأعمش عن فضيل بن عمرو قال أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال سيهلك أراكم ستهلكون، أقول قال الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وذلك في قصة أن عروة بن الزبير كان يأمر الناس أن لا يتمتعوا وينهاهم عن متعة الحج، وكان أيضا قبله معاوية رضي الله تعالى عنه، فهذا رواه أحمد بهذا اللفظ. وجاء أيضا من طريق سليمان المعتمر عن أبي بن عباس أنه قال ستهلكون أو يفسق بكم، ستهلكون أو يفسق بكم، أتقولون قال الله ورسوله وقال فلان، أي شربتم في الطاعة مع فلان. وهذا أيضا عندما قال إنكم ستهلكون قال جاء بلفظ أما تخافون أن تعذبوا، بلفظ أما تخافون أن تعذبوا أو يخسر بكم، أتقولون قال الله ورسوله وقال فلان. وجاء أيضا من طريق معمر عن أيوب عن عروة بن الزبير بمعناه أما هذا اللفظ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء فليس له إسناد، فلم نقف على إسناد له ولا يوجد في كتب السنة، إما أن يكون قد روي بالمعنى وإما أن يكون في بعض الكتب التي لم نصل أو لم يطلع عليها. والذي يعنينا هنا أن هذا الأثر جاء معناه من طريق شريك، وشريك كما ذكرت هو شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وقد تكلم في غير واحد من أهل العلم، إلا أن إسناده يحسن بما توبع عليه، فقد جاء أيضا من طريق المعتمد سليمان عن أبي، وجاء أيضا من طريق أيوب عن جابر بن عمرو عن أيوب عن عروة الزهلة منقطع، لكن بهذه بمجموع الطرق فإنه يتقوى. وأيضا أن معناه صحيح، ففي هذا الأثر الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه وتعالى يبين أن من أنزل مخالفة أمر الله ورسوله بقول فلان من الناس أنه مستوجب للعذاب والعقاب، فيقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله ورسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فتأمل هذا الأثر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنزل من عارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر أنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، لأنه لا طاعة لأحد مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل قول يخالف قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه قول مردود ولا يلتفت إليه. وكلام العلماء وأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. فإذا عارض العالم أو العابد أو الأمير أو الحاكم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نرد كلام الله ورسوله لأجل هذا العالم أو لهذا الأمير، بل نقدم قول الله وقول رسوله على ما سواهما. ولا شك أن من قدم كلام غير الله على كلام الله ورسوله أنه واقع في ذنب عظيم، وأنه يخشى عليه الفتنة كما سيأتي في آخر هذا الباب، أنه تصيبه الفتنة وهو الشرك بالله والكفر بالله عز وجل، لأن تعظيم هؤلاء في القلوب أعظم من تعظيم كلام الله ورسوله، إعذار بأنها سبب لفتنة القلب، بأنه سبب لفتنة القلب، وأن صاحب هذا القلب قد على خطر عظيم وعلى مزلق عظيم، قد يفتن في دينه وقد يسلب الإيمان عافانا الله وإياكم. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أقول لكم قال الله ورسوله تقولون قال أبو بكر وعمر، وتأمل إذا كان أبو بكر وعمر وهم خيرة خلق الله عز وجل بإجماع أهل السنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قولهما لا يقبل إذا خالف قول الله ورسوله، فكيف من هو دونهم، بل لا يعرف أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خالف نصا رضي الله تعالى عنه، ولا خالف رأيه نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد امتدحه الله عز وجل وأثنى عليه سبحانه وتعالى، وكذلك خليفته أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء خيرة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أمر سلم أن نأخذ بسنته كما قعد العباد السارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عقدوا عليها بالنواجذ. فإذا كان هؤلاء الذين أمرنا باتباع سنتهم إذا خالف قولهم قول الله ورسوله لم يلتفت إلى قولهم، فمن دونهم أولى بأن لا يلتفت إلى قوله. وذلك أن المسلم مأمور أن يعظم نصوص الكتاب والسنة وأن لا يقدم على كلام الله ورسوله كلام أحد. ومتى ما رأيت أن كلام البشر أعظم في قلبك من كلام الله صلى الله من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن في قلبك مرض، أن أعلم أن في قلبك مرض وأنك على زيغ، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الذي أراده المؤلف بهذا الاستدلال، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لا يملك تحليل لا يملك التحليل ولا يملك التحريم، وكذلك عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنهما لا يملكون تحريم الحلال ولا تحليل الحرام، فمن دونهما لا يملك ذلك من باب أولى. فناسب هذا الأثر هذا اللام الذي لأجله عقده المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ قال: الشرك بالله أو الكفر. وهذا الأثر عن أحمد ذكر الفضل زيادة عن أحمد رحمه الله تعالى. وفي ذكر شيخ الإسلام لهذا الأثر جمعا بين أقوال الصحابة وأقوال التابعين، فلما ذكر أقوال الصحابة وذكر خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول الإمام أحمد في سفيان بن ابن ابن ابن مسروق ابن سفيان بن سعيد المسروق الثوري رحمه الله تعالى، وهو إمام المسلمين في زمانه وأمير المؤمنين في الحديث، وكان معظما عند علماء الإسلام، وله اليد الطولاء رحمه الله تعالى في هذا العلم وفي الدين وفي المعتقد رحمه الله تعالى، وهو على منزلة عظيمة حتى مدحه عامة العلماء، مدح ابن مهدي رحمه الله تعالى، ومدحه يحيى بن سعيد القطان، ومدحه شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، ومدح الإمام أحمد، ومدحه أئمة المسلمين وعلماء الإسلام بتبجيل وتعظيم الإمام سفيان ابن سعيد رحمه الله تعالى. وكانه مذهب وأتباع وأصحاب يأخذون بقوله. فهذا الإمام العظيم الذي على هذه المنزلة وهو من أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعلامهم حتى يقول أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج سفيان أمير المؤمنين في الحديث، يقول شعبة سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وكذلك قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت أحد أجل وأعظم من سفيان بن سعيد الثوري. وكذلك قال ابن مهدي رحمه الله تعالى. فإذا كان بهذه المنزلة ومع ذلك رأيه لا يعارض به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن دونه من العلماء أيضا أو لا. وتأمل قوله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، وهنا قال رأي لأنه محل اجتهاد ورأي ولم يقل قول، لأن القول قد يكون قائما على النص وعلى الدليل. فإذا كان قول العالم قائم على الدليل فإن اتباعه إذا يعارض بدليل مثله فإن اتباعه يكون واجب والأخذ به واجب. أما إذا كان قوله رأي وهذا الرأي يخالف الكتاب والسنة فرأيه مردود عليه ولا يلتفت إليه ولا اعتداد بهذا الرأي. وإذاك نقول أن آراء العلماء لها أقسام: رأي يوافق نص فهذا حق يجب اتباعه، ورأي لا يعارض نص وليس هناك نص يخالفه، فلا شك أن رأي هؤلاء العلماء أحب وأعجب إلينا من آرائنا لما حباهم الله عز وجل من المنزلة والفضل. ورأي يخالف النصوص فلا عبرة بآرائهم، وهم كذلك قالوا ذلك رحمهم الله تعالى. فأبو حنيفة رحمه يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وهذا منه لأنه في زمن التابعين، فهو يخاطب من هو في منزلته وفي مثله. وكذلك قال مالك رحمه تعالى قال كل يؤخذ من قول ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلا صاحب هذا القبر. وكذلك قال الشافعي رحمه تعالى إذا رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم يا مخالفا لما رويتم فاضرب بقولي عرض الحائط. وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك قال ابن أحمد عجبت لأقوام عرفوا الإسناد وصحته يذهبون رأي سفيان أو رأي فلان وفلان. هكذا ربون علماء أهل السنة أن أعظم ما يتبع وأعظم ما يعظم هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل قول يخالف النص من الكتاب والسنة فإنه يرد على قائله بأدب واحترام وتوقير، ولا يحملنا خطأ العالم على التجرؤ عليه وعلى تسفيه أو تضليله، وإنما يقال فيه بالأدب والتوقير والاحترام. أخفى رحمه الله تعالى والصواب ما وافق الدليل من كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والعلماء يعتريهم ما يعتري البشر من النسيان والخطأ، فقد ينسى حديثا فيقول بخلافه، وقد ينسى نصا فيقول بخلاف هذا النص، وقد يعتري أيضا الخطأ فيسبق على لسانه شيء فيقول قولا يخالف النصوص. فعلى هذا لابد أن نعتذر لهم، إما أن النص لم يبلغهم، وإما أن يكون غاب النص عن ذهنه، وإما أنه كان مجتهدا فأخطأ في اجتهاده رحمه الله تعالى. ومع ذلك إذا كان مجتهدا في قوله فإن مذهب أهل السنة مع العام الذي يجتهد أنه مأجور في اجتهاده ويثاب على الاجتهاد، وله أجر واحد. وقوله إذا خالف النص فإننا نأخذ بالنص ولا نأخذ بقوله. إذن قوله رحمه الله تعالى عاجبت لقوم عرفوا الإسناد، الإسناد هو سلسلة الإسناد الموصلة إلى المتن، أو هو سلسلة الرجال الذين يوصلون إلى إلى إلى المتن، سواء كان قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو قولا لصحابي أو قولا لتابعي. فكل ما أوصل إلى قول عالم فإنه يسمى إسناد، لأن كل راوي يسند القول إلى من أخذه عنه إلى أن ينتهي القول إلى قائله، يسمى هذا الإسناد. والإسناد من مزايا هذه الأمة وخصائصها، فلا يعرف في أمة اليهود والنصارى بهذه الأسانيد، بل جميع ما يرونه لنا هو معاضيل ومقاطيع وبلاغات، وليس لهم شيء يتصل إلى من ينقلون عنه أقوالهم. كذلك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك أهل العلم يشددون في مسألة الإسناد، لأنها هي التي تحكم على المتون، وهي التي يعرف بها صحة المتن من ضعفه. وإذا اشترطوا شروطا في الحديث الذي يحتج به وهو الحديث الصحيح أن يكون متصل الإسناد من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حديثا، وإلى الصحابي إن كان موقوفا، وإلى قائله إن كان مقطوعا، فلا يصح أن ينسب قول إلى أحد إلا إذا صح الإسناد إليه. وقول رحمه الله تعالى يعرفون الإسناد، أي يعرفون سلسلة الأسانيد، ويعرفون الرواة الذي يروون هذا الحديث، ويحفظون المتون الموصلة إلى المتون التي يستدل بها في كلامهم، ومع ذلك يتركون النص ويتركون قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذهبون إلى رأي سفيان أو فلان. ومعرفة الإسناد تكون من جهتين، إما من جهة حفظه ومعرفة رواة هذا الحديث، وإما من جهة معرفة صحته. فقد يكون الراوي أو المحدث أو الفقيه أو العالم يعلو بهذا الإسناد فيروي لك إسنادا، لكنك تسأله عن صحته يقول لا أعلم، تسأله عن صحته فيقول لا أعلم، فهذا يسمى عالم بالإسناد لكن ليس عالما بصحته. وهناك من هو العكس، يعلم الصحة لكن لا يعلم الإسناد، يقول هذا الحديث ضعيف ولكن لا أدري ما إسناده. وهناك من يعرف الإسناد ويعرف صحته ويعرف مواطن الضعف. فالإمام أحمد يخص العلماء وطلاب العلم الذي استطاع أن يعرف الإسناد ويعرف صحته من ضعفه، ويستطيع أن يبني الأحكام على الأدلة، ثم بعد ذلك يترك هذا كله ويأخذ برأي فلان وفلان. ولا شك أن هذا عجز من ذلك الطالب، إلا أن يكون القول الذي يتبع في ذلك العالم لم يستطع أن يعرفه ذلك الطالب. فهنا إذا عجز عن معرفة الحق ومعرفة الحكم الذي ينبني على الدليل، فله في الحالة هذه أن يقلده في هذه المسألة. أما أن يكون مقلدا في كل صغير كبيرة فليس هذا مذهب أهل العلم ولا هو منهج أهل العلم، وإنما يقلدون في حال العجز وعدم القدرة على التمييز. ثم ذكر دليلا عظيما وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا التحذير من الله عز وجل أنه إذا خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة من جهتين، إما من جهة أن يعتقد وجوب مخالفة الله فهذا كان من جهة اعتقاده، وإما أن يكون مخالف من جهة شهوته وهواه، وهذا واقع في كبير من كبائر الذنوب إذا كان الذي خالفه فيه معصية وكبيرة، وإذا كان كفرا وشركا كان كفرا وشركا بالله عز وجل. فهنا نقول لهذا الذي خالف في أمر الله وأمر رسوله مع علمه، نقول: نخشى عليك الفتنة. والفتنة كما قال أحمد هي الكفر أو الشرك، وذلك أنه يطبع على قلبه عقوبة من الله عز وجل. فإذا استجرأ أو تجرأ العبد على معصية الله مع علمه فإن الله يعاقبه أن يسلبه حلاوة الإيمان، وقد تبلغ العقوبة به إلى أن يسلب شيئا من إيمانه، إلى أن يسلب الإيمان كله، كما قال عروة بن الزبير رحمه تعالى: السيئة تقول أختي أختي والحسنة تقول أختي أختي. فإذا تجرأت على معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم مع علمك بمخالفتك فإن ذلك مدعاة إلى أن تعاقب ما هو أعظم من ذلك. فإبليس عندما امتنع من السجود وكان امتناعه إيبانا واستكبارا لعنه الله عز وجل وطرده ورجمه سبحانه وتعطرده من رحمته وسماه رجيما إلى يوم الدين، بل هو خالد مخلد في نار جهنم إذا قامت القيامة. فهذا الذي عصى أنه لم يطع الله بالسجود لآدم تكريما لآدم عليه السلام وكان امتناعه لكبره واستكباره لعنه الله وطرده. فقد تصيبك فتنة عندما تستكبر عن طاعة الله أو طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فتسلب الإيمان كله. وذلك لما سئل الإمام مالك رحمه تعالى عن رجل أراد أن يحرم من المسجد النبوي قال: تفعل؟ قال: وأي ذلك؟ وما في ذلك؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ قال: وأي فتنة أعظم؟ أن تأتي بشيء لم يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم تلا عليه هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. إذن استدلال أحمد بهذه الآية يبين أن مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع علم المخالفة أنه نذير خطر وشؤم عظيم على العبد أن يسلب الإيمان وهو لا يشعر، وأن يسلب الإسلام وهو لا يشعر، لأن المعاصي بريد الكفر، ولا تزال المعصية تتبع المعصية حتى تبلغ بصاحبها نسأل الله السلامة إلى أن يكفر بالله وهو لا يشعر. فالحذر أن تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم بذلك. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا وسبحانه عما يشركون. فقلت له، يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه، فقلت له: يا رسول، إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: إيه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد الترمذي، والصحيح أن الحديث لم يروه الإمام أحمد وإنما رواه الترمذي وحده رحمه الله تعالى، فلعل الشيخ رحمه تعالى نقله تقليدا لغيره رحمه الله تعالى. والحديث رواه الترمذي من طريق غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد فيه غطيف بن أعين، وقد ذكر الدارقطني في المتروكين والضعفاء، وهو ضعيف الحديث، وقد حسن الترمذي هذا الحديث. فالحديث من جهة المعنى صحيح، أما من جهة الإسناد ففيه غطيف بن أعين وهو ضعيف. فهذا الحديث ذكره شيخ الإسلام تعالى يبين معنى عبادة العلماء والأمراء. وليس معنى العبادة أن تكون ساجدا راكعا لمن تعبده، فالعبادة أوسع من الطاعة، العبادة أوسع من الطاعة من وجه، والطاعة أوسع من العبادة من وجه آخر. فالعبادة أوسع من الطاعة، أن العبادة يدخل فيها الركوع والسجود والذل والذبح، والطاعة يدخل فيها أن تطيعه في فيما حرم الله عز وجل، أو تطيعه فيما هو كفر أو شرك، أو تطيعه فيما هو دون ذلك. فالعبادة من جهة نوعها هي أوسع من الطاعة، والطاعة أيضا من جهة المطاع أوسع من العبادة. فليس كل طاعة عبادة، ليس كل طاعة عبادة، فأنت تطيع صاحبك أو زميلك ليس الطاعة تكون عبادة، وتطيع الله ورسوله وهذا تكون عبادة. إذا نقول أن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه فهم أن اتخاذهم أربابا أنه يسجد لهم ويركع لهم ويذبح لهم ويدعوهم ويرجوهم من دون الله عز وجل، وهذا معنى العبادة الذي يجهله أيضا، يجهله مشرك زماننا، يجهله مشرك زماننا، حيث أنهم لم يسموا هذه عبادة، وإنما سموا هذا اعتقادا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ينص على أن هذه عبادتهم، أن هذه عبادتهم. والذي فهمه عدي بن حاتم أنه يا رسول الله قال لم نعبدهم، لأنه فهم أن معنى العبادة هو أي شيء، والخضوع والذل والانكسار والسجود والركوع والدعاء وسؤالهم من دون الله عز وجل، أو الذبح لهم والتقر لهم بأنواع القرب. فلما بين وسلم أليس يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فتطيعونهم، قال بلى، قال تلك عبادتهم. فهنا أصبحت العبادة هنا أن يطيعهم في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال، وتكون عبادهم هنا إما مخرجة من دائرة الإسلام كان يطيعهم في الكفر والشرك، وإما أن تكون دون ذلك وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وإما أن تتعلق بالاعتقاد فيجعلهم شركاء مع الله عز وجل في التحليل والتحريم، ويكونون مشرعين مع الله عز وجل، فيكون شركا أكبر مخرج من دار الإسلام. ولا شك أن من جعل مع الله مشرعا أنه اتخذه إلها واتخذه ربا، لأن الرب هو السيد المطاع، الرب هو السيد المطاع، وهو الذي يدبر الأمور، وهو ربنا سبحانه وتعالى. والرب هنا المعنى الإله، لأن الرب والإله يفترقان ويجتمعان. فإذا ذكر الرب وحده دخل فيه الإله، وإذا ذكر الإله وحده دخل فيه أيضا الرب، وإذا اجتمع أصبح لكل واحد منهما معنى يخصه. فهنا نقول الرب هو السيد المطاع، وأما في هذا الحديث فمعنى الرب هو المألوه المعبود الذي يعبد ويطاع. فلما قال عبد الحاج يا رسول ما عبدناهم، فذكر اسم له معنى العبادة التي جهلها عدي بن حاتم، قال ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، قال نعم، قال تلك عبادتهم. فأفادنا هذا أن من اعتقد في عالم أو في أمير أو في عابد أن له حق التحليل والتحريم، أنه اتخذه ربا وإلها من دون الله عز وجل، ويكون بهذا الاعتقاد قد أشرك بالله الشرك الأكبر. فإن أطاعه دون اعتقاد وكان طاعته فيما هو كفر بالله عز وجل، فإن طاعة تكون كفرا، فإن أطاع فيما هو شرك فإن طاعة تكون شركا أكبر بالله عز وجل. على حسب ما أطاعه فيه يكون حكمه، إن أطاعه في كفر فهو كفر، وإن أطاعه في شرك فهو شرك، وإن أطاعه في كبيرة فهي كبيرة ومحرمة، وهكذا. إن أطاعه في مستحب فطاعته مستحبة، في واجب فهي واجبة. هذا ما يتعلق بهذا. ثم ختم بعد ذلك قوله رحمه الله تعالى بمسائل تفسير آية النور، وقد ذكرناها، فليحذر الذي يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هو أن باستجرائه وجراءته على مخالفة الله ورسوله أن يكفر ويلقى ويقع في الشرك بالله عز وجل من جهة مخالفته لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. تفسير آية براء أيضا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. فمن أطاع العلماء والعباد أو اعتقد أنهم يحللون ويحرمون فقد اتخذهم أرباب من دون الله عز وجل. وقد ذكرنا وفصلنا طاعة العلماء وطاعة العباد، وأن منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، منها ما هو محرم، منها ما هو مكروه. قوله بعد ذلك التنبيه على معنى العبادة التي أنكر عدي معنى العبادة العام وهو أرفض السجود والركوع وأن يدعوهم ويسألهم، ولم يعرف أن تحليل الحلال تحليل الحرام وتحريم الحلال، وأن من اعتقد في شخص مع الله ورسوله يحلل ويحرم أنه اتخذه إلها جهل ذلك عدي، فأصبح أن التشريع حكم لحق لله عز وجل، وأن من جعل مع الله شريكا يشرع أنه اتخذه إلها واتخذه ربا. وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عندما قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ فقال نعم. فقال: تلك عبادتهم، لأنهم جعلوهم شركاء مع الله في حق التشريع من جهة التحليل والتحريم. الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان. التمثيل بهؤلاء التمثيل من باب التمثيل بالأولى والأعلى، فإذا كان الأعلى كأبي بكر وعمر هما خيرة خلق الله عز وجل، وسفيان هو خيرة أهل زمانه، آراؤهم وأقوالهم إذا خالف تلك السنة لا يحتج بها ولا يؤخذ بها، فمن دونهم فهو أولى. والشيخ تعالى نبه على المسألة لأنه بلي في زمانه أن اتخذ الجهال، بل اتخذ الفجار فجرة وفسقة وجهلة، اتخذوا أرباب دون الله فيحلون للناس فيعتقدون حله، ويحرمون الناس فيعتقدون حرمته. فإذا يعني أيهما أعظم من جهة الكيف؟ أن يطاع مثل سفيان الثوري وبكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنهم، أو يطاع مثل تاج وشمسان وهم من أجهل خلق الله وأفجر خلق الله. لا شك أن من أطاع هؤلاء وإن ضل في طاعتهم أعظم أجل وأعلى ممن يطيع مثل عبداء مثل من يطيع تاج وشمسان وهم أناس من الفجرة أو البدوي كما يذكر أنه كان من أفسق خلق الله عز وجل. إذن هو أراد بالتمثيل بأبي بكر وعمر وسفيان، والتمثيل بالأعلى على التنبيه على الأدنى. فإذا كان الأعلى لا يحتج بقول إذا خالف من باب أولى من هو دونه من العلماء والعباد والأمراء. الخامسة: قال: تغير الأحوال إلى هذه الغاية. ومراده أن الناس في الزمن الأول وفي القرون الأولى إذا احتجوا بعلماء واحتجوا بعباد وأناس أفاضل علية القوم من جهة علمهم وجلالتهم، ومع ذلك لا يطاعون إذا خالفوا. فأصبح في زماننا يقول شلوان في زمانه أنه أصبح الجهال الذين لا يعلمون الحلال من الحرام ولا الحرام من الحلال هم الذين يطاعون، وهم الذي يعتقد في منهم أنهم يحرمون الحلال ويحللون الحرام، بل اتخذ هؤلاء الفجرة آلهة مع الله جل من جهة العبادة بمعنى الأول ومن جهة العبادة بمعنى الثاني. ففي زمان الشيخ تعالى عبد هؤلاء من جهتين: من جهة المعنى الأول العبادة بالسجود لهم والركوع عند قبورهم ودعائهم وسؤالهم والاستغاثة بهم، وهذا مع الذي أنكره من عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في قومه الذين لم يتخذوا أحبار أربابا. وفي المعنى الثاني أنهم اتخذوا هؤلاء الجهال من علماء السوء والضلال، وهم جهال لا يفقهون شيئا بل جهل في نصوص الكتاب والسنة، فجعلوا لهم حق التحريم والتحريم، فما أحلوه فهو الحلال وما حرموه فهو الحرام، وأن العالم يملك ذلك. فأشركوا من جهة أنهم ألهوا مع الله عز وجل من جهة عبادتهم، وأيضا ألهوا من جهة التشريع والتحكيم، فجعلوهم شركاء مع الله عز وجل في الحكم في التحليل والتحريم. وهذا الذي أراده في قوله قال بعد وليس من قال هنا: ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وهو الفجرة والفسقة، وعبد بالمعنى الثاني أي أطيع من جهة التحريم من هو من الجاهلين. فعبد الفسقة والفجرة بالمعنى الأول، وعبد بالمعنى الثاني الجهلة، فحللوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله عز وجل. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سلام. نعم. نعم. عمل الصحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين إذا قال الصحابي قولا ولم يعلم له مخالف من الصحابة، ولم يكن قوله مخالفا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم من ذلك كلام الله سبحانه وتعالى، فالصحيح من أقوال العلم أن قوله حجة بشرطين. الشرط الأول أن لا يخالفه أحد من الصحابة، والشرط الثاني أن يشتهر قوله، أن يشتهر قوله ويعلم قوله قال بهذا القول. فإذا اشتهر قوله ولم يعلم المخالف أنه يسمى إجماعا سكوتيا. أما إذا قال قولا ولم يخالفه غيره فالصحيح الصحيح أنه حجة عند المحققين العلم، ومسألة فيها خلاف. لكن إذا كان هناك من اشتهر قوله وعلمه الصحابة ولم يخالفه أحد فإنه يكون عندئذ إجماعا سكوتيا. الله أعلم وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكي لكم سلامة بشيء.